ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. الآيات: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. آخر الآية، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق، اختلف فيها المفسرون ما الآيات التي يرون، وكبير المفسرين وهو الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين، قال: الآيات هي فتح المسلمين للبلاد، أن المسلمين كانوا قلة، فالله تعالى هيأ لهم أن فتحوا البلاد مع قلتهم وكثرة عدد أعدائهم وعددهم، ومع ذلك ظهرت الآيات وانتصر المسلمون، كما قال جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. سنريهم آياتنا وأدلتنا على صدق نبينا وعلى صحة ديننا ووحدانيتنا بما يكون من الهزيمة والغلبة للكفار مع كثرتهم وقلة المؤمنين وضعفهم. في آياتنا في الآفاق، هذا في الآفاق، وضعف أن الآيات النجوم والشمس والقمر، لأن هذا معروف قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. هذا وفي أنفسهم مما هيأ الله لهم وأعطاهم من الوحي ومن المنزلة والكرامة. نعم، حتى يتبين لهم أنه أن هذا القرآن وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا وراء وراءه. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء، ألم يكفي بربك أنه، يكفي بربك، فبربك يمكن تكون يكفي، يكفيك ربك، أنه على كل شيء شهيد، بدل من بأنه أو لأنه، أو تكون في محل جر أو في محل رفع. ألم يكفي بربك أنه على كل شيء، يكفيك ربك، والباء صلة، أنه أي بأنه على كل شيء شهيد، أو يكفيك ربك شهادته، شهادته على الأمور وقد شهد لك بالصدق، فذلك يكفيك ولو كذبك أهل الأرض. يعني شهادة الله لك بأنك على الحق وأنه شاهد عليك بالتبليغ، هذا كافي ولا تحتاج إلى شيء بعده. ألا حرف استفتاح وتنبيه، إن حرف توكيد، هم كفار قريش في مرية في شك من لقاء ربهم، أو المقصود ما تقدم من مما ذكر من الأمم السابقة من لقاء ربهم من البعث يوم القيامة. ألا حرف استفتاح أيضا، إنه توكيد جل وعلا على كل شيء مما خلقه وقدره شاهد وعالم، والنتيجة أن من استقام دخل الجنة ومن انحرف وكفر دخل النار. فقلنا في هذه الدروس المباركة أن القرآن بإيجاز يدور على ثلاثة معاني. القرآن يدور على ثلاثة معاني، هذه المعاني تتخذ دوائر وأشكال. المعنى الأول الله معبود بحق، وهذا أكثر شيء في القرآن، الله معبود بحق، غير لا يعبد، وإذا عبد يعبد بالباطل. وهذا كثير في القرآن، ويأتي بأساليب متعددة وبطرق مختلفة. وقلنا إن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأن أول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وأن هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي المفرقان هما معنى لا إله إلا الله، مفرقة بأدلتها، وأنه جاء بعدها محمد رسول الله ببرهانها. اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسورة من مثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل. وقد أوعد المكذب بهذا النبي وهذا الدين وهذا القرآن النار، فاتقوا النار. ما يمكن يقاوم هذا الكتاب، لكن نحن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمذمون، هذه مشكلة المسلمين. إذن الله معبود بحق. الثاني محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. الثالث من أطاعه دخل الجنة ومن كفر به دخل النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال، وكل القرآن يدور عليها. ولذلك السورة السابقة وهذه السورة والسورة اللاحقة كلها تدور على هذه المعاني. نعم. حاميم عين سين قاف. حاميم عين سين قاف عين سين قاف، هذه حروف مقطعة والناس حاصوا فيها، وللعلماء فيها قولان: قول إنها من المتشابه، وهذا عليه كثير من العلماء، وقول إنها غير ليست من المتشابه، واختلفوا فيها إلى كثير أقوال. والذي يظهر من سياق القرآن أن هذه الحروف جاءت لبيان التحدي والإعجاز، هذا الذي يدل عليه سياقات القرآن. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير الطبري رحمة الله علينا وعليه في أول سورة البقرة، تفسير الإمام الطبري في أول سورة البقرة ألف لام ميم، ويرجع لأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في أول سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فقد غطيا هذا الموضوع وبحثا فيه. نعم. والذي يظهر من النصوص أن هذه الحروف لم يقصد بها التركيب، ما قصد بها التركيب، وإنما قصد بها التنبيه على عجز العربي عن الإتيان بمثل القرآن. أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، وقد كانت لكم الأسواق التي تتسابقون فيها في الشعر وفي الجمل، وبما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، وهذا نبيي أرسلته لكم بكلام وبأسلوب وبكتاب يتكون من كلامكم، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن لم تستطيعوا فاعلموا أنه مرسل من عند الله. وليس لكم حق في التكذيب. ولذلك في أغلب الحروف المقطعة كل ما جاءت يأتي التنويه بعدها بالقرآن، كل ما جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بعدها بالقرآن. وقيل هنا أن هذا العين من الحاء من حكمه، والميم من ملكه، والسين من سنائه، والقاف من قهره، وهذا كلام لا يصح، أو أن هذا من حروف الجمل. والطبري لما ذكرها قال كل هذا جائز ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعاني محتملة ولا دليل عندنا ندفعها به. ذكر 10 أقوال وقال كلها صحيحة. الوالد في الأضواء قال إنها يعني فيها قولان، القول أنها من المتشابه، القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا فيها إلى 30 قولا. فمن أراد ينظر في هذا، إذا أقرب شيء أنها جاءت للتحدي، أي كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. بعدين هما يقولوا الله أعلم بمرادهم بها، ويقولوا كيف هي لا يعرف معناها ويكون لها محل من الإعراب، والإعراب هي البيان، الإعراب هو الإفصاح والبيان، كيف تعرب ما لا تعرف معناه. لذلك قالوا يمكن أن تكون في محل جر أو محل نصب أو محل رفع، إما قسم وإما اقرأوا وإما حاميم كتاب أنزل إليكم. فهي هذه الحروف محتملة أن تكون في محل نصب ومحل جر ومحل رفع، لكن هذا بعد أن نعلم ما المقصود منها، لأن الإعراب مندرجة تحت المعاني، فلا يمكن أن يعرب شيء لا يعرف معناه. كذلك أيوة يوحي إليك، يعني مثل ما أوحى إليك هذا القرآن وأنزله إليك، أو مثل ما أنزل التوراة والإنجيل والكتب السابقة على الرسل يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي هذه الحروف المقطعة هي المكون منها القرآن وهي الوحي. هذه الحروف التي أعجزت البشر، ولذلك ديننا دين ما يمكن يقاوم إلا بالتجهيل والتسكيت، لا يقاوم ديننا إلا بالتجهيل والتكميم. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبينوه للناس العالم يدخل في الإسلام، لكن إذا جهل المسلمون الإسلام أو سكتوا عن بيان الإسلام عند ذلك يستطيع الكفار أن يقاوموا الإسلام. أما إذا فهم وبين لا يقف أحد أمام الإسلام تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأكبر دليل على هذا أنه نزل على نبي الرحمة وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقال تبيان لكل شيء ولا تقع قضية على الأرض إلا وهي فيه، خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا من نزول آدم من الجنة إلى أن يخرج الناس من القبور للموقف، وكل قضية موجودة فيه، قارون وهامان وفرعون وقضايا الكبيرة مبينة فيه. ولا يمكن واحد يقول في القرآن خطأ إلا واحد مكابر كالزنادقة وكالذين يطعنون في القرآن وفي الإسلام. طبعا هؤلاء ما درسوا ما فهموا، ولذلك من فهم كما قال والله إن أعلاه لمذهر وأسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، قال لازم تقول، قال ما لا أقول، قال لازم تقول، فكر وقدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، وقال وهو يعرف أنه كاذب إن هذا إلا سحر يثر، هو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، لكن قال أقرب شيء هذا، يفرق بين المرء وزوجه، والسحر أيضا يفرق بين المرء وزوجه. إذن هذا دين عجيب، أمانة فينا أن نبلغه للعالم، أمانة أن نزيل هذا الغبش وهذا التشويش، أمانة أن نحكم بديننا، أن نتمثله في حياتنا. نعم، كذلك يوحي إليك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يوحي إليك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن هذا القرآن يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل عليه فيه أنه الله، الله هو المعبود بحق، العزيز الغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها. له ما في السماوات، له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض. القرآن أمرنا ربنا بتدبره، وأمرنا بتلاوته، وأمرنا أن نفهمه، لأن التدبر المقصود منه الفهم، وهو فيه أوامر ونواهي، وفيه عبر وفيه عظات. فلذلك كل جملة من القرآن وراء جملة أخذ بحجزها. هو قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أو يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. من الذي يوحي إليك؟ الله العزيز الحكيم. طيب، ما الدليل على أنه العزيز الحكيم؟ له ما في السماوات وما في الأرض. هذا لو تدبرنا هذا القرآن نجد كل جملة ماسكة بالجملة اللي بعدها، من أول القرآن إلى نهايته. ولذلك قال فلا يتدبرون الحمد لمن؟ لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ما موقفنا منه؟ إياه نعبد وإياه نستعين. لماذا؟ ليهدينا لأي شيء؟ لصراط. ما الصراط؟ المستقيم. من تبعه؟ المتقون. من ابتعد عنه؟ الضالون والمغضوب عليهم. بعدين ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة، هو ذلك الكتاب الذي قال الله اهدنا الصراط المستقيم، أننا نقولها نطلبها منه. ما صفته؟ لا ريب فيه أو لا ترتابوا فيه. هو هدى لمن؟ للمتقين. ما صفاتهم؟ الحالهم أو معاهم ناس؟ معاهم ناس. ما صفاتهم؟ إن الذين كفروا. بعدين تجد كل القرآن كل جملة أخذ بحجز الجملة. لذلك نحن ينبغي أن نعطي الوقت ونتدبر ونطلع الكنوز. كل قضية تقع على الأرض محلولة في هذا الكتاب. ما الدليل على هذا؟ مخاطبا نبيه قال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل القرآن. ما فيه إغال، الإغال في كلام العرب وفي كلام الشعراء، أما القرآن كله صدق وحق، لا إغال ولا مبالغة في القرآن. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. أما الإغال يكون في كلام الشعراء الذي يقول المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. هذا كلام كذب. هذا وأخفت النطف التي لم تخلقي، هذا كلام باطل. كيف النطف التي لم تخلق تخاف؟ هذا الإغال لا يكون في القرآن، والرجوع لا يكون في القرآن. يقول الشاعر قول بعدين يرجع له عقله فينقض كلامه، هذا لا يجوز أن يكون في القرآن. القرآن حق ومن الحق وغاية في الجمال والحسن. فلذلك قال له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا وقدرة، وما شاء بهم فعل، وهو العلي، علي القدر وعلي المنزلة، المستوي على عرشه العظيم. السماوات والأراضين في يده أصغر من حبة خردل، تكاد السماوات أو يكاد السماوات يتفطرن أو ينفطرن من فوقهن، فوق الخلق، عظمة لله وخوفا منه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من الحجارة لما يشقق منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك يعني هذا الدين عظيم وهذا رب السماوات والأرض وربنا كريم. الناس يكفرون بهم ويرحمهم ويكذبون رسله ويعطيهم المال والولد والجاه، لكن استدراجا لهم، الذي يكفر ما له في الآخرة من نصيب، ما لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الذي ينجو من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ما يريد الآخرة وينام؟ لا، أراد الآخرة وسعى لها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسعى لها سعيها عمل الصالحات، غض بصره، كف لسانه، قام ليله، صام نهاره، أكرم والديه وجيرانه، وابتعد عن الربا وعن الغيبة والنميمة وعن ضياع الوقت وسعى لها سعيها. فأولئك كان وهو مؤمن، يا سلام، وسعى وهو مؤمن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسعى لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وهو مبتدأ مؤمن خبر الجملة حالية، وسعى لها سعيها في حال اتصافه بالإيمان، فأولئك كان يعملهم مقبول. كل الناس نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعطي للمجرم ويعطي للمتقي ويعطي للكافر ويعطي للضال ويعطي للمبتدع ويعطي للسني وللمستقيم، يعطي للجميع. ولكن فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا وسنفضل بعضهم على بعض في الآخرة، إلا أن التفضيل في الآخرة لا يساوي التفضيل في الدنيا. تكاد السماوات يتفطرن يشققن من فوقهن من خشية الله تعالى وعظمته، والملائكة حول العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون الله مصلين داعين متضرعين ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، لأن الاستغفار على الصحيح للمؤمنين، أما الكافر فلا يستغفر له ولا نصيب له ما دام على الكفر، إلا إذا كان الاستغفار هنا المقصود به طلب الهداية لهم. ويستغفرون لمن في الأرض، يطلبون المغفرة للمؤمنين ويطلبون الهداية للكافرين، وهذا القول فيه بعد. نعم. ألا حرف استفتاح وتنبيه، إن توكيد الله المعبود بحق هو لا غيره كثير المغفرة الغفور كثير الرحمة، ولذلك كل المخلوقات يرحمهم الله في الدنيا، الرحمن في الدنيا، وكل شخص كل مخلوق الله يرزقه. وما من دابة في الأرض إما من أعطاه العقل وجعله يبحث عن الرزق، أو لم يعطيه العقل وجعل فيه غريزة البحث عن الرزق كالطير تغدو خماص وتروح بطانا، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. ولكن الإنسان لما ضمين له ربه الرزق أعطاه من القوة على البحث ما به لا ينام يبحث عن الرزق، ولذلك لو علم العبد الحقيقة لنام. صحيح أنه مطلوب القيام بالأسباب، لكن يقوم بالأسباب قليل بس، تأدب وخوف أن يكون متواكل. نعم. ولذا كل إنسان رزقه يبحث عنه أكثر مما تبحث أنت عن رزقك، رزقك يبحث عنك. شوف واحد يكون فجأة فإذا هو يسافر، ليش مسافر؟ خلاص لازم نسافر، خلاص رزقه انتقل صار هناك. ألا إن الله، كمان هذا تأكيد، الله المعبود بحق هو الغفور كثير المغفرة الرحيم بخلقه. والذين والقوم والجماعة الذين اتخذوا من دونه من دون الله أولياء يعطونهم حق الله تعالى ويدعونهم كما يدعى الله ويخافونهم كما يخاف الله، هؤلاء ما لا لهم، الله حفيظ عليهم، سيسجل عليهم ما قالوا وما فعلوا، ويقال لهم يوم القيامة خذوا أعمالكم، فإذا كذبوا يقول لجلودهم أنطقوا بما فعلوا، فتنطق الجلود فيلوم الواحد جلده ويقول له لما شهدتم علينا، يقولون أنطقنا الله. أين المهرب؟ أين المهرب؟ إذن ما فيه إلا الاستقامة، العبد يستقيم، العبد ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي، وما أراده يعطيه له ربه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، نعم الله حفيظ عليهم يحفظ عليهم كل عملهم. أولا عندك ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملائكة يسجلوا كل شيء، فلما ينتهي التسجيل في هذا اليوم ينظر فيه، ما كان حسنا سجلوه، وما كان سيئا سجلوه، وما لم يكن حسنا ولا سيئا مسحوه، أنه يسجل عليه كل شيء، لكن اللي يبقى الحسنات والسيئات، كفة الحسنات وكف الذي لا يكون في كفة الحسنات ولا السيئات يمسح. لذلك من علم هذا لا يتكلم إلا بما ينفع. وما أنت يا نبي عليهم بوكيل، أنت لك البلاغ تبين لهم، أما الذي يحفظ لهم أعمالهم وقائم عليهم هو رب العزة والجلال. فاطمئن، بين لهم الحلال وأمرهم باتباعه، وبين لهم الحرام وحذرهم من اتباعه، هذا يكفي، وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك مثل ما أوحينا إلى من قبلك من الرسل أوحينا إليك قرآنا عربيا، قرآنا عربيا. ولذلك كبار المفسرين قالوا القرآن عربي ولا يوجد فيه عجمي، وهذا اختيار ابن جرير، وقال الكلمات التي قالوا إنها أعجمية مشتركة، جاءت في العجم وجاءت في لغة العرب، لأن الله قال قرآنا عربيا ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا قوله الحق. نصر هذا الطبري وكتاب السيوطي طبعا الجيد الذي هو في أصول اللغة المزهر، ذكر كثير من الكلمات قالوا إن أصلها أعجمي وبعض العبارات، ولكن هذا محجوج بهذا القول. نعم قرآنا عربيا، إذن يتحتم علينا أن نفهم العربية، لأن كتاب ربنا نزل بها، ولأن الشريعة نزلت في هذا القرآن وفي هذه السنة، وهما نزلا بلغة العرب، فيتحتم على الأمة أن تعتني بلغة العرب، لا لأنهم عرب ولكن لأنها وعاء الشريعة. وأقول إن الضعف المستشرية في الجامعات في العالم الإسلامي سببه إهمال اللغة العربية وعدم إعطائها حقها، هذا الذي ضعف العالم الإسلامي. في جامعات العالم الإسلامي في التخصصات الشرعية سبب ضعفها إهمال اللغة العربية. فإذا أردنا أن نتقوى يعني نهتم باللغة العربية بفروعها الأربعة: النحو، الصرف، البلاغة، اللغة المعجمية، مفردات اللغة. وثلاثة من هذه ما لنا إلا نقول ما قال العرب، التي هي يعني علوم الإعراب وعلوم الصرف وعلوم المفردات اللغة، هذه كلها نقل. أما البلاغة فهي قواعد، يمكن أي إنسان الآن يأتي بأساليب غاية في البلاغة والجمال، لكن إذا فهم هذه العلوم الثلاثة التي هي النحو والصرف واللغة المعجمية، فيمكن الآن الإنسان يكون بليغا ويأتي بأسلوب جميل. فهي المعلومات التي تحتاجها ما يحتاج لها أن يكون الإنسان يتكلم به، وإنما يحتاج لها أن يكون الإنسان له الملكة، لأن البلاغة هي ملكة، وهي إتيان الكلام بمقتضى أحوال الحاضرين. البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال. تكون مع والدك تتكلم كلام مؤدب، تكون مع ولدك تتكلم كلام الأب مع الولد، تكون مع صديقك، تكون مع شيخك. فالبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال. لذلك موسى لما قال له ربه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قالوا لأن موسى الآن يخاطب ربه فهذه أكبر فرصة، فتوسع في الكلام ولم يقل هي عصاي. مطابقة الكلام هنا أن يوسع الكلام ويطول الكلام مع رب العالمين، لأن هذا موقف غاية في الجمال والحسن. لذلك نحن الحقيقة ينبغي أن نشيع بيننا الاهتمام باللغة العربية، لأن الأمة في حاجة لهذا، ويبذل للغة العربية حتى تتقوى الأمة. نعم أيوة. إذن أنزلناه قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى، لأن أمة القرى هي مكة، تأكل كل القرى. ومن الغريب أن الجهات الأربعة مستوية في أم القرى، نهاية الكرة الأرضية في الجنوب وفي الشمال وفي الغرب والشرق مستوية، فهي في وسط الأرض، ومن حولها العالم كله، لأنه كله حولها، غرب وشرق وجنوب وشمال، الناس كلها حولها. لتنذر أم القرى وتنذر الجميع خليقا، كما قال ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا دين الإسلام، دين رائع. لذلك يخوف الكفار ويزعجهم، وتنذر يوم الجمع يوم القيامة، تخوف، تنذر أهل مكة من خطرة الكفر والبقاء على عدم الإيمان، فإن هذا خطر. وتنذر يوم الجمع، وتنذر الناس مما يكون لهم يوم الجمع من الانزعاج لمن لم يتق الله. لا يرى الكافر في وقت أذل ولا أكثر إهانة من يوم القيامة، والمسلم يوم القيامة آمن، يظل ويكرم وتأتيه الملائكة ويفرح به، ويكون هذا اليوم الذي مقدار 50,000 سنة يكون عليه كساعة ساعتين مقيل. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل، كأنهم يقفون في الموقف ساعات بس ويأتوا لمحلهم في وقت المقيل. ولذلك لا بد لنا أن نجتهد لنفهم ديننا لنؤديه على الطريقة المشروعة. لماذا نحن نأمر بفهم الدين؟ حتى يؤدى على الطريقة المشروعة. وكل عبادة لها مواصفات معينة، ولا تقبل العبادة إلا إذا أديت على المواصفات المشروعة. إذن هذه مشكلة، المسلمون يقصرون في فروض العين. لا بد أن نعلم الطهارة ونعلم الصلاة، والصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها مبطلات ونعملها في اليوم 5 مرات، ومع ذلك أغلبنا لا يعرف كم أركان الصلاة ولا شروطها ولا واجباتها ولا مبطلاتها. يا عبد الله لا بد أن تعرف هذا الشيء، والسجود والركوع والقيام والدعاء صلاة معجزة، والذي يؤديها حق لا يبقى عليه ذنب. أرأيتم نهر بباب أحدكم جار يغتسل فيه 5 مرات أيبقى عليه درن؟ كذلك الصلاة، لكن نؤدي الصلاة لا نؤدي سورة الصلاة. يا أحبتي كثير منا يؤدي سورة الصلاة، يذهب من البيت ما نوى أنه ذاهب للمسجد، ويتوضأ ما نوى أنه يمتثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ويقف في الصف ما نوى أن هذه فريضة يعينها، لأن في عبادة فريضة عين، وفي عبادة فريضة كفاية، وفي عبادة نافلة غير واجبة، والنيات هي التي تمايز العبادات، إنما الأعمال. فلا بد يا جماعة أن نتفقه، لا بد أن نتفقه في ديننا حتى نأخذ الأجر كاملا في العبادات. لا نأخذ الأجر في العبادات إلا بالتفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فنتفقه في ديننا ولا ننشغل بما ضمن لنا، ننشغل بالرزق عن العلم. لا بد أن نعطي للعلم وللدين كما نعطي للأموال والأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فنعطي للعلم والدين والعبادة كما نعطي للمال والولد. أما نجعل المال والولد فوق الدين هذا خطر علينا. أيوة، وتنذر يوم القيامة، وتنذر الخلق يوم القيامة لا ريب في مجيئه. ما حال الناس يوم الجمع؟ وكيف هم فريق في الجنة وفريق في السعير؟ لاحظوا معي أن في الدين ما في أنصاف حلول، واحد ربع مسلم، ثمن مسلم، نصف مسلم، لا، في مسلم وكافر، ما في. فريق في الجنة وفريق في السعير ما في. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أما الذي يريد أن يأخذ العصا من وسطها ويقول أنا لا أفقد هؤلاء ولا أفقد هؤلاء، هذا يسمى في عرف الإسلام المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أخبر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا يا عبد الله، كن مسلما، كن متقيا، لا، لأن الله لا تخفى عليه خافية. إذن أخبر أن فريق في الجنة وفريق في السعير، ما قال وسط. ذكروا أصحاب الأعراف واختلفوا فيهم، وأمرهم غامض جدا. قيل ناس كانوا شهداء وكانوا عقوا والديهم، فالشهادة منعتهم من النار، وعقوق الوالدين منعهم من الجنة، وقيل غير ذلك. وقيل هؤلاء ناس يريد الله أن يكرمهم وجعلهم على هذا ليروا سير الناس، والله أعلم بهم يعني. وقيل استوت حسناتهم وسيئاتهم، ولو شاء الله لجعل العالم كل أمة واحدة على الإسلام ولم يكفر منهم أحد. نعم، ولكنه أراد أن يجعل بعض الخلق للنار وبعض الخلق للجنة، ليظهر في أهل الجنة رحمته وعفوه، وليظهر في أهل النار جبروته ونقمته وسطوته، ولا يسأل عما يفعل. وهذا الذي يخيف العلماء ويخيف الصحابة ويخيف أهل الفضل. الله خلق بعض الخلق للنار وبعض الخلق للجنة، وقال لهؤلاء أنتم من أهل الجنة ولا أبالي، وقال لهؤلاء أنتم من أهل النار ولا أبالي. وإذا والله لا لا يسأل عما يفعل، لكنه أرسل الرسل وأعطى للناس إرادة وعقل، ولا في أحد يعلم ما كتب له ليقول أنا كتب لي أني من أهل الجنة فلا أعمل، أو أنا كتب لي أني من أهل النار فلا أعمل. ما في أحد يعرف العاقبة. ولما استشكل الصحابة هذا الأمر عندما نزلت سورة الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا إذا ما دامت الصحف طويت والأقلام جفت ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الذي يذهب للصلاة ويصلي في الصف الأول ويتصدق ويبر بوالديه ويكرم جيرانه ولا يرابي ولا ينمم ولا يكذب ويحب للناس ما يحب لنفسه، هذا نرجو الله أنه من أهل الجنة. والذي يكذب وينمم ويعق والديه ويؤذي جيرانه ويتعامل بالربا، هذا أعوذ بالله، يعني الله يريد به الهلاك، ولكن العاقبة لا يعلمها إلا الله. لا يحكم على أحد أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار إلا بنص. أهل الجنة قال أما إنه من أهل النار قزمان، قال هؤلاء العشرة من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة ما حق. أما غير هذا نرجو لمن ظهر منه الخير نرجو له الخير، ولمن ظهر الشر لا نخاف ونخاف عليه الشر. ولذلك قال أنتم شهداء الله في أرضه، مرت جنازة فأثنوا عليها خير فقال وجبت، مرت جنازة فأثنوا عليها شر فقال وجبت. ولذلك المسلم لا يعمل المعاصي أمام الناس. من الفقه أنك إذا ابتليت بمعصية استتر يا أخي، الله كريم ويسترها عليك في الآخرة ويسترها عليك في الدنيا لما سترتها. أما تجاهر بالمعاصي، المجاهرة بالمعصية معصية، المعصية معصية والمجاهرة بها معصية، فاتقوا الله فلا تظهروا المعاصي. والذي فعل معصية يستغفر ولا يخبر بها أحدا ولا يتكلم ويقول أنا عصيت، بل يستغفر ويتوب. وربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك، والذنوب يغفرها جميعا. نعم، ولو شاء الله لجمعنا أمة واحدة، ولكن جعلهم مختلفين ليدخل من يشاء في رحمته ويدخل من يشاء النار التي أعدها للكافرين. والظالمون ما لهم من ولي، ليدخل الصالحين في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، فيدخلهم في ناره وفي عذابه. لذلك يا أحبتي هذه فرصتنا أننا في الدنيا، فرصتنا أننا الآن في الدنيا. من تاب تاب الله عليه، ومن عمل صالحا له عشرة، ومن عمل سيئا فواحدة. فنبدأ من الآن، نبدأ من الآن بالبرامج، برنامج مع والدينا، كيف نرضي والدينا، كيف نكرم والدينا، برنامج مع العلم كيف نتعلم، برنامج مع حسن الخلق كيف نحسن خلقنا، برامج مع الجيران كيف نؤطر جيراني للدين، كيف ننقذ من هو منحرف من جيراني وأقربائي. لا بد من نعتني بالبرامج. الذي يرقي الأمم البرامج يا أحبتي، البرامج هي التي ترقي الأمم. كيف نتعلم، كيف نتعقل، كيف نحسن أخلاقي، كيف نتعلم الصبر، كيف نتعلم التواضع، كيف نترك لبصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت. ما رأيت شيئا يرفع الأمم مثل البرامج. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لتعملوا بها وتشكروا ربكم فترتفعوا في الدنيا وترحموا في الأخرى. لذلك لا بد أن نهتم بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وما أردناه يعطيه لنا ربنا، لأن هذه الأمة مشكلتها العظيمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أعدوا هذا أمر معطل، ولا تنازعوا هذا نهي منتهك، وقس على هذا 1,700,000,000,000. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي الله تعالى ينزل الملائكة والرياح ويهزم أعداءنا. إذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي الله ينزل الرياح والملائكة ويهزم أعداءنا.